هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث من تفسير سورة الأنفال سورة بدر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وهذا يأمر الله عز وجل في هذه الآية عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله. وقوله: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني زجر لهم أن يخالفوا عن مخالفة النبي، مخالفة الله ومخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني تسمعون هذا الأمر وهذا النهي. ولا تكونوا، يعني ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، بمعنى ولا تولوا عنه بعد أن بلغتكم الحجة. واضح؟ بعد أن بلغتكم الحجة. والإنسان إذا كان يعمل المخالفة وهو يعلم أنها مخالفة أشد ممن يعمل المخالفة وهو لا يعلم أنها مخالفة. قد يكون هذا معذورا لجهله أو نسيانه. وأطيعوا الله، والطاعة هي موافقة الأمر. وهذه الآية في أطيعوا الله ورسوله فيها حجية السنة، وأن السنة حجة كما أن القرآن حجة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهذا الآية، هذه الآية فيها النهي عن التشبه بالكافرين الذين قالوا سمعنا سمع إدراك وهم لا يسمعون سمع استجابة، لأن سمع الاستجابة هو المطلوب. وذلك أن يعني ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني أولى من تنطبق عليه هذه الآية هم المنافقون. قالوا سمعنا سمع إدراك وهم لا يسمعون، يعني سمع استجابة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني شر الخلق والخليقة هم الكافرون. وذلك أنهم صم عن قول الحق، عفوا صم عن سماع الحق، بكم عن فهم الحق. ولذلك أن السماع الصحيح والكلام الصحيح هو الذي يؤدي إلى صحة العقل. وإذا قال الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فلو سمعوا سمعا صحيحا وتكلموا كلاما صحيحا لحصل منهم التعقل والعقل الصحيح. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء كما قال شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم الله عز وجل بالأنعام، بل قال إن الأنعام إيش؟ بل هم أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. وهذا فيه ذم لهذه الحال، وأن الإنسان يترفع عن أن يكون من يعني ممن هذه صفته، بل يستجيب لله ويستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرفعه الله عز وجل. ثم قال: والدواب جمعه دابة، وكل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، من إنسان أو حيوان أو طيور. واضح؟ وأصل هذه الكلمة من الدبيب، بمعنى صوت الأقدام وهو يمشي دب دب دب دب. واضح؟ هكذا. وإلا فإن معناها يعني، بعضهم يطلق الدابة على ذوات الأربع كما يقولون حقيقة عرفية، وحقيقة لغوية أن كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأفهمهم، ولكن هؤلاء لا خير فيهم، لأن سبحانه وتعالى يعلم أنه نزع منهم الخير. ولو أسمعهم يعني ولو أفهمهم لتولوا وهم معرضون، يعني لتولوا يعني أعرضوا قصدا وعنادا بعد فهمهم لهذه الآية، وهم معرضون عن الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه تحذير ممن هذه صفته، المؤمن أن يستجيب لأمر الله ويستجيب لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذعن للوحي وينقاد لله وهو مسلم، لأنه استسلم لأمر الله ورسوله. ولا يكون ممن هذه صفته ممن يسمع الكلام ولا يفهم ولا يتكلم بالحق ولا يعقل عقل رشد. نعم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. جاء في الصحيح في البخاري وغيره عن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج، فذكرت له، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. نعم. فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان، وهذا النداء كثير في الآيات المدنية، وهي تتضمن أشياء: أولا تشريف وتكريم لأهل الإيمان، إذ وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف ولقبهم به لأنه أشرف الصفات وأشرف الألقاب وهو الإيمان. كذلك أن الإيمان محرك للأعمال، ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. استجيبوا لله وللرسول، وهذا كذلك دليل على أن السنة حجة، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، كما أن القرآن حجة ويقبل، فهما سيان في هذا بهذا الاعتبار، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا يعني أجيبوا، وللرسول إذا دعاكم، ودعاء النبي يعني مناداته لكم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعوكم إلا ما فيه مصلحة لكم في الدين ومصلحة لكم في الآخرة. وإذا قال لما يحييكم يعني لما يصلحكم وما فيه استقامة حالكم، وهذا دليل على أن الإنسان إذا تمسك بالكتاب وتمسك بالسنة فهي حياة له ورقي له وسمو له. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. كذلك قد يقول القائل: لما يحييكم بما معه من القرآن، وذلك أن القرآن فيه النجاة وفيه البقاء وفيه الحياة. كثير من الناس ممن يعني أدمن قراءة القرآن وكذلك أخذ القرآن وتلاه في الليل والنهار وحصل له من الخير ما حصل وتوالت وتتابعت عليه البركات في ليله ونهاره في سكونه وحركته في علمه وعمله في معاشه وفي أولاده وفي أمواله وفي أشياء كثيرة، وذلك لبركة القرآن الذي معه لما يحييكم. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بمعنى يكون حاجزا، يعني كما قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، وهذا صحيح، هذا المعنى صحيح. وقال بعضهم يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه، يعني بإذن الله عز وجل. وهذا كله دليل على أن القلوب ملك لله عز وجل، هو الذي يصرفها وهو الذي يقلبها سبحانه وتعالى. وهذا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا فيه تحذير لنا، فيه تحذير لنا، بمعنى أنك إذا ثبتت على الإيمان فهو بأمر الله وبإذنه وبحوله وقوته، وإذا زاغ الإنسان من الإيمان إلى الكفر أو إلى النفاق فنسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. فقلنا يا رسول الله، يعني الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله يقلبها. وهذا من الحديث التي تدعو إلى أن الإنسان يخاف أن يزاغ قلبه وأن ينحرف، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء في حديث كذلك من الحديث العظيمة، وهو فيه يعني إسناده لا بأس به، حديث أم سلمة في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب أو لتتقلب؟ قال نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وهذا الدعاء لابد أن يحفظ، يعني من الأدعية العظيمة. ثم قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يجمعكم وأن إليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله المستعان. ثم قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا كذلك تحذير من الرب سبحانه وتعالى من الفتن، والفتنة الاختبار والمحنة، وهذه الاختبار والمحنة إذا وقعت فإنها تعم الصالح والظالم، الصالح والعاصي، المسيء والمصلح، المسيء والصالح، يعني لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمها حيث لم تدفع وترفع. وهذا ذلك إذا انتشر المنكر، نسأل الله العافية. وأهل الخير والصلاح لم يغيروه ولم ينكروه ولم ينشروا ذلك، يقع البلاء فيعم المؤمن ويعم الكافر، يعم المؤمن ويعم الكافر، وكذلك يعم الطائع والعاصي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، معنى أن من أنكر حتى ولو بقلبه إذا لم يستطع بيده أو بلسانه قد برئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث في أهمية إنكار المنكر كثيرة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وكذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان للمجتمعات المسلمة، فإذا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثر الشر وانتشر، نسأل الله العافية، وقل الخير والأخيار، وتأثر الناس بهذا الشر وبهذا المنكر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قال سبحانه: واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني الله عز وجل إذا عاقب فإن عقابه لا أشد منه، وأن عذابه لا يعذبه أحد غيره. نعم. ولا يعذب عذابه أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. والعقاب سمي عقابا لأنه يأتي عقبة الذنب، فهي عقوبة، يعني بمعنى أنه نوع زجر ونوع تأديب ونوع جزاء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا التذكر يعين المرء على الشكر، على شكر الله عز وجل، يعني قبل أن تدرس تذكر لما كنت جاهلا، وقبل أن ترزق بعمل تذكر لما كنت معدما ليس عندك أموال وليس عندك راتب، تذكر لما كنت عازبا غير متزوج كيف كانت حالك وتغيرت إلى الأفضل والأحسن، وتذكر لما كنت يعني غير ذي عيال وصار عندك عيال، وتذكر أشياء كثيرة لم تكن معك من النعم ثم أنعم الله عز وجل عليك بها. هذا التذكر يعين على الخير ويعين على شكر الله عز وجل. فهنا الله سبحانه وتعالى ينبه عباده على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وكانوا كذلك فقراء عالة فرزقهم من الطيبات، وطلب منهم أن يشكروا فشكروا وأطاعوا وامتثلوا جميع ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ف فهم كانوا يعني خاصة المهاجرين لما كانوا في مكة كانوا مستضعفين وكانوا قليل، ثم الله عز وجل قواهم لما ذهبوا إلى المدينة، وأظهر الله عز وجل الإسلام وقوى دولة الإسلام وغير ذلك. كذلك العرب كانوا يعني عموم العرب كانوا في الجاهلية كانوا أمة يعني في جاهلية جهلاء، وكان في يعني عندهم غاية في السوء وغاية من الشرك بالله عز وجل ووأد البنات وذبح وأكل الميتات وشرب الخمور والزنا وغير ذلك والربا وغير ذلك من المنكرات. ثم أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة فأشرقت بها هذه الظلمات وتبددت بها هذه الشركيات وهذه المعاصي والذنوب إلى أن طهر الله عز وجل هذه الأرض يعني من ذلك الشر وأنارها بالتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، هذا كذلك نداء آخر، نداء آخر لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يعني لا وخيانة الله عز وجل ترك دينه والتجرع على معاصيه، وخيانة الرسول بترك سنته عليه الصلاة والسلام وعدم التمسك بها، وتخونوا أماناتكم التي ائتمنكم الله عز وجل عليها وهي التكاليف الشرعية، وهذه حتى الغسل من الجنابة من الأمانة. وهذه الآية كما قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أي لا تخونوا دينه. وكذلك من الخيانة استعمال الحيل في ترك الأوامر وفعل المعاصي والمنكرات، والرسول ترك سنته، وتخونوا أماناتكم، والأمانة الأعمال التي ائتمن الله عز وجل عليها عباده من الفرائض. ومعنى لا تخونوا يعني لا تنقضوا هذه الأمانات. نعم. وأنتم تعلمون يعني أن هذه فيه مخالفة وأنها خيانة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. ولذلك أن المال والأولاد مشغلة، وجاء في الحديث أن الولد مشغلة مجبنة مبخلة مشغلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء التحذير يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والاستكثار من الأموال والأولاد على طاعة وعلى خير فهذا شيء ممدوح، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول النبي نعم المال الصالح عند الرجل الصالح لأنه يعلم أين يضعه وأين ينفقه ويؤدي حق الله عز وجل فيه، وأن الله عنده أجر عظيم يعني ثواب الله سبحانه وتعالى وعطاؤه وجناته خير لكم من هذه الأموال والأولاد التي تشغلكم عن طاعة الله. والإنسان لابد أن يكون يعني يحب الله عز وجل ويحب الله ويحب رسوله أكثر مما سواهما، لأن في ذلك يجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع على الكفر بعد إذا انقذه الله منه. نعم، وحب الله وحب رسوله مقدم على حب الأولاد وحب الأموال وحب النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية يا أبو إبراهيم من أجمع الآيات في فضائل التقوى، يبين الله عز وجل فيها فضائل التقوى. يا أيها الذين آمنوا، خطاب آخر كذلك لأهل الإيمان بقوله إن تتقوا الله، وهذا وإن كان على جهة الشرط وجهة الخبر فمعناه اتقوا الله، فمعناه إيش؟ اتقوا الله. إن تتقوا الله تجعلوا بينكم وبين بين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية، هذا هو معنى التقوى. ماذا يحصل؟ يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل، تميزون به بين الحق والباطل. وبعضهم قال يجعل لكم فرقانا في رأسه، يجعلها في قلوب عباده. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نعم، والفراسة هي معناها الاستدلال بالظاهر على الباطن. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يسترها لكم ويغفرها، يكفر الذنوب بمعنى يمحوها، ويغفر لكم، وغفران الذنوب يعني سترها عن الناس. والله ذو الفضل العظيم، الله ذو الفضل الواسع الذي لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. وقد جاءت آيات أخرى في فضائل التقوى: اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كذلك في آيات الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى أمرها عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا لعلنا نقف عند هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.